بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في 7 آيات من الذكر الحكيم في التوحيد والتفريد. التوحيد معروف، أن توحد الله، والتفريد أن تنقطع له معرفة وإقبالا. الآية الأولى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. الإمام أبو سعيد النيسابوري يقول: معبودكم الذي يستحق العبادة ويستحق الطاعة واحد. يعني في الكون جهة واحدة هي الله، تستحق أن تعبده وأن تفني عمرك من أجله وأن تهب له وقتك ومالك وقدراتك وحبك وإخلاصك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولا يليق بك أن تكون لغيره، وإذا كنت لغيره فقد احتقرت نفسك. لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله فقد احتقر نفسه. لا تكن محسوبا على جهة في الأرض، كن محسوبا على الله. أحد علماء مصر توفي رحمه الله، كان يجري عملية جراحية في لندن، وجاءت رسائل بعدد غير معقول واتصالات تطمئن عن صحته. فسأله صحفي: أن ما هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها؟ اعتذر عن أن يجيب، ثم اعتذر، ثم فلما ضيق عليه قال: لأنني محسوب على الله. لا تكن محسوبا على جهة أرضية، أي جهة أرضية مهما على شأنها لا تستحق أن تكون محسوبا عليه، لأن أهل الأرض لو اجتمعوا لا ينفعونك. قل: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا وهو سيد الخلق، ولو أعلم الخير لاستكثرت من الخير، ولو أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد ألا تتوكل إلا على الله. هو الواحد القهار، الفرد الصمد، الرافع الخافض، المعز المذل، المعطي المانع، القابض الباطل. حينما توحد ترتاح نفسك، حينما توحد علاقتك مع واحد وهو سميع بصير قريب مجيب. حينما تقيم علاقة خالصة طيبة بينك وبين الله فقد سرت في طريق الإيمان. الإسلام كأي شيء آخر في نشاطات كثيرة جدا، إن لم تتصل بالله كل هذه النشاطات لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني بالتجارة في كلمة واحدة: الربح. إذا ما في ربح، مكتب ضخم ومندوب مبيعات واسم رنان وإعلانات الصحف، كله كلام فارغ إذا ما ربحت. أساس التجارة كلمة واحدة: أن تربح. وأساس الدين كله كلمة واحدة: أن تتصل بالله. والاتصال بالله يحتاج إلى طاعة وإلى عمل صالح. بالطاعة تسلم وبالعمل الصالح تسعد. كثير أخوان بيشكوا لي إنه صلاتنا ما فيها الحرارة. الجواب صح، أنت عم تغض بصرك وصادق وأمين وما بتكذب، شوف كلها ما، وما بتغش وما بتغتاب وما بتسرق، كمل كله ما، كل شيء قبله في ما، هي استقامة. يعني بالاستقامة تسلم لكنك لا تسعد، لكن بالعمل الصالح تسعد. العمل الصالح في عطاء، في بذل، بذل من مالك، من وقتك، من جهدك، من طاقاتك، من إمكاناتك، من وقتك، حينما تبذل تسعد، وحينما تلتزم تسلم. والسلامة والسعادة غاية كل إنسان كائناً من كان على وجه الأرض، غاية 5000 مليون إنسان أن تسلم وأن تسعد بمنهج الله. تسلم بتطبيق تعليمات الصانع، وتسعد بخدمة الخلق. فلذلك الإله الواحد الصمد الفرد الذي يستحق العبادة والطاعة واحد، حي لا يموت. واحد جلس على قبر يبكي، مر به رجل قال له على ما تبكي؟ قال له على محبوبي. قال له لقد أخطأت، لقد أحببت محبوبا يموت، فلو أحببت من لا يموت لا تبكي. يعني سبحان الله، الموت مصيبة كبيرة جدا، ما في إنسان عند الموت إلا يفزع، إلا المؤمن، لأنه كل حياته يعمل لله، فإذا جاءه الموت فهو عرس له. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ما في مؤمن إيمانه كبير وجاء الموت إلا وهو مستبشر، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. حي لا يموت، قيوم لا ينام. أي إنسان لو اعتمدت عليه في لحظة حرجة قد لا تجده. يعني إذا كان أعطاك تليفون وأنت نقلته غلط راحت عليك كل المشكلة، أنت بموقف حرج التليفون ما جابك. أما إذا كنت مع الله لا بده تليفون لا بده خلوي لا بده فاكس، ما بشي. الله معك، حاضر ناظر، سميع مجيب، قيوم، فرد صمد. هنيئا لمن له مع الله صلة، لمن بينه وبين الله خط ساخن. هنيئا لمن كان اعتماده على الله، هنيئا لمن كان إقباله على الله. إذن حي لا يموت، قيوم لا ينام، صمد لا يأكل. الله عز وجل وصف الأنبياء وصف، قال كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الأنبياء قمم البشر، خلاصة البشر. هؤلاء بشريتهم تعني أنهم مفتقرون في وجودهم إلى أن يأكلوا. برمضان بأيام الصيف الحارة تلاقي شخص محترم جدا بيحتل منصب رفيع له مكانة، أول يوم برمضان كان شهر آب مثلا، بعد الساعة 12 تلاقي كل خواطره كاسة عرقسوس كاسة مي. وين عظمة الإنسان؟ على كاسة ماء. نحن النعم مألوفة. لأنه حدثني أخ كان بلبنان يعني بقوات الرزق، يعني يأكلوا يزيد أكل كبو بالمزبلة، خبز، أكل، بقايا طبخ. إذا سنة ثلج 5 أمتار وانقطعوا عن العالم الخارجي، تلاقي رتب على المزبلة بدهم يأكلوا، نبشوا هالمزبلة طبعاً الأكل مع البول ومع النجاج بدهم يأكلوا. فالإنسان لما يمنع عنه الطعام بيختل توازنه كله. فنحن الله عز وجل يعني الحمد لله، إذا الإنسان وجد قوت يومه وبأيام ببيته، شوف الإنسان أيام المشردين كل دعاء له نكهة. لما بشوف المشردين بتقول اللهم آمنا في أوطاننا، واحد ساكن البيت له تخت له غرفة نوم حمام مطبخ وغرفة ضيوف، أما دعا حطها لأسرة بالطريق، طريق درعا وين تقضي حاجة؟ كيف تأكل؟ وإذا كان برد شديد ورياح وثلوج وأمطار أطفال صغار. فلذلك الإنسان قال يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. حي قيوم لا يموت لا ينام، صمد لا يأكل، قائم لا يلهو، قوي لا يغلب، عزيز لا يدركه أحد، باق إلى غير أمد، ليس كمثله شيء، ولا لكلامه كلام، ولا ككلامه كلام في الإحكام والبيان، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مهما بالغت في معرفة الله، مهما أفنيت وقتك في طاعته، مهما بذلت جهدا في اكتساب مرضاته، أنت الرابح الأول، بيده كل شيء. والحقيقة أعظم شيء أن يغادر الإنسان الدنيا والله راض عنه، هي ساعة المغادرة، هذه لا بد من أن تدرك كل إنسان، ساعة مغادرة. إذا الإنسان له عمل طيب أسعد الناس بكم. قيل لأحد الصحابة: بما عرفت ربك؟ قال: بما عرفني به نفسه، لا تشبهه صورة، ولا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء، لا يقال تحته شيء، وتحت كل شيء لا يقال فوقه شيء، أمام كل شيء لا يقال وراءه شيء، وراء كل شيء لا يقال أمامه شيء، علم بما كان وبما يكون وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا هو الله عز وجل. أعرابي جاء إلى سيدنا جعفر الصادق، قال له: هل رأيت ربك؟ قال: ما كنت لأعبد ربا لم أره. قال الأعرابي: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني أنت إذا فت لبيت أنيق جدا ولم ترى صاحب البيت، ألا تحكم عليه؟ من بيته، من هندسة بيته، من تزييناته، من نظافة البيت، تستنبط عشرات الصفات وأنت لم ترى صاحب البيت. رأيت صاحب البيت بعقلك ولم تره بعينك. فالله عز وجل ذاته العلية لا تدركه الأبصار، ولكن البصائر تراه. والله الذي لا إله إلا هو، المؤمن الصادق يرى الله في كل شيء، حتى لو سمع أخبار يفهم الأخبار فهم توحيدي، إيمانه قوي، ما بتهون نفسه، ما بتزعزع. وقد تكون أخبار مؤلمة جدا، وقد تكون أخبار فيها هجمة شرسة، لكنه يرى يد الله تعمل في الخفاء، لا يرى مع الله أحدا أبدا، لا يرى إلا الله، لكن له حكمة بالغة، لا يعترض على حكم الله، لا يرى أن في الكون إرادة مع إرادته، ولا قدرة مع قدرته، ولا جهة مستقلة عنه في الأمر والنهي، ليس إلا الله. التوحيد مريح يا أخوان، ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى التوحيد. إذا الإنسان نظر إلى الأقوياء ونسي الله، وقع في هم ما بعده هم، يعني شيء يدعو إلى الموت، قوي، لئيم، جبار، متكبر، قلبه من صخر، بيده سلاح فتاك، ولا يرحم ولا يقيم قيمة إنسانية إطلاقا. هذا ما نشاهده ونسمعه كل يوم. أما التوحيد مريح، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا القرآن، كلام خالق الأكوان. بالتوحيد تفهم كل شيء وترتاح نفسك، بتفتر كل شيء، ما في مع التوحيد قهر، مع الشرك في قهر، الإنسان إذا أشرك بيحس بالقهر، مقهور، لك مسحوقين، كلمة مسحوقين مقهورين كله كلام أهل الشرك. أما المؤمن لا يرى مع الله أحد، له إله خلقه وأمره بيده، ولو أن الله أسلمك إلى غيره لا يستحق أن تعبده. لو أسلمك إلى غيره معك حجة، يا ربي أنت سلمت أمري لزيد أو عبيد، وإذا ما أنا أرضيته بفرمني سأعبده، ماذا أفعل؟ أما إذا أنت أيقنت أن الأمر بيد الله وحده، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد تكتشف أيام عدالته، أنه أيام تلاقي أمي طغت وبغت واعتدت، تجي أمي أظلم منها تسحق سحق. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. من أيام الله عز وجل في الدنيا يعاقب بعض المسيئين لا كل المسيئين ردعا للبقية، ويكافئ بعض المحسنين لا كل المحسنين تشجيعا للبقية. كل ظالم الله بطرس فيه؟ لا، بس أيام الله بيختار ظالم لحكمة أرادها بيبطش فيه عن طريق ظالم أظلم منه. يعني في حكمة إلهية عجيبة جدا. بالتوحيد أنت بتلاقي يد الله تعمل وحدها، وبتقرأ الآية الكريمة يد الله فوق أيديهم. طبعاً الآية ضمن السياق لها معنى، لما أصحاب النبي الكريم بايعوا النبي ووضعوا يدهم في يده قال يد الله فوق أيديهم مباركة وإكراماً وعلماً. إنزاع هالكلمتين لوحدهم قانون ثاني، أي جهة قوية تدعي أنها قوية الله فوقها، لا يسمح لها بتنفيذ خطتها إلا بموافقة خطتها مع خطته. كافر عطى أمر وغزى دولة مثلا، معه أسلحة وطيران وحاملات طائرات وصواريخ وأشعة الليزر وشبح، كيف صارت هيك؟ لا يسمح لقوي أن يتحرك إلا بإذنه. إن كانت خطة القوي ضمن خطة الله عز وجل بيسمح له، ما فعله القوي ضمن خطة الله عز وجل سمح له. أما لو أن الله عز وجل لم يشأ لهذا القوي أن يتحرك ما تحرك. فالذي يحدث هو قد أراده الله عز وجل. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. فقيل لهذا الأعرابي كيف رأيته؟ قال لم تره الأبصار لمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، ولكنه معروف بالآيات مشهور بالعلامات. لا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، هو الواحد الذي لا إله إلا هو. فقال الأعرابي أعلم أنك من أهل بيت النبوة والشرف. أيها الإخوة، التوحيد يفضي لك إلى الإخلاص. أنت فايت لدائرة فيها ثلاث طوابق، 200 موظف، في مدير عام، المعاملة تبعك لا يمكن، لا يجرؤ أي موظف أن يوقع عليها إلا المدير العام. هي من صلاحيات المدير العام. بدك تسافر، بدك تأشيرة خروج لبلد يحتاج إلى توقيع المدير العام حصرا، وفي أمامك ثلاث طوابق وأمامك 200 موظف، ممكن تبذل ماء وجهك لموظف وأنت موقن أن هذا من صلاحيات المدير العام؟ بتوفر وقتك وبتحفظ ماء وجهك، بترجع المدير العام. شوف مثال بسيط هذا. إذا أيقنت مو ممكن إنسان يعطيك موافقة إلا المدير العام بهالموضوع بالذات، عندك 200 موظف رتب مختلفة، ما بتطرق باب إلا المدير العام. لا، إذا أنت أيقنت إنه أمرك بيد الله وحده، بيده كل شيء، ما تبذل ماء وجهك لإنسان، لن تتضعضع أمام غني ولا أمام قوي، ولن تنخذل ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا سر عزة المؤمن، يوقن أنه أمره بيد الله عز وجل، والله ما سلمه لأحد، وفي خط مفتوح بينه وبين الله عز وجل، يطلب من الله. والله يا أخوان، مر معي حديث لا أذكر نصه بالضبط، بس بحلم اليوم مشكلة، أنه إذا الإنسان أصيب ببلاء، أحد أسباب هذا البلاء أنه لم يدعو الله عز وجل. أدعو الله، يا الله معك دائما، والله بحبنا نعرفه سميع مجيب. أدعو، اسأل الله ملح طعامك، اسأله شسع نعلك إذا انقطع. أدعه، من لا يدعني أغضب عليه، اسأله حاجتك كلها. عود نفسك على طول دعاء، تطلع عند إنسان ما بتعرف، يا ربي تيسر لي الأمر، بدك تقوم بعمل مهم، يا ربي تعيني. والله في سمعت عن طبيب جراح أعصاب، سبحان الله، لا يجري عملية قبل أن يصلي ركعتين لله أمام المريض غرفة عملية، ويقرأ بصوت جهوري: يا ربي أنا مفتقر إلى حكمتك، مفتقر إلى علمك، مفتقر إلى توفيقك. بيجي عمليات الدماغ كلها، يعني بهالركعتين فيهما التجاء. حاول تكون مع الله دائما بالدعاء. بعض العلماء قالوا: والذين هم على صلاتهم دائمين، بالدعاء مع الله دائما. فوت لعملك، طالع من بيتك، فايت لبيتك، فت للبيت، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تيسر الأمر، تلاقي الأمور كلها يسر لي. فايتك أنه أنت رب البيت وصاحب البيت، تطلع لك في مشكلة، ما لك حاسبة، بتم شهر بتحارب زوجتك دون طعمة. فالإنسان لما يفتخر لله عز وجل تلاقي الأمور كلها ماشية بسهولة. إن شاء الله غدا نتابع بعض هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.